هذا ينهى عن ذلك. الأخ يسلم أن يجعل يوما في العام يتكرر بعود العام، يجعل فيه يوما سواء عيدا أو يوما أو احتفالا أو غير ذلك. والعيد اسم لما يعود بعود العام أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع. هذا ما قرر وشرح الشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في الاقتضاء وبينه الشاطبي في الاعتصام، وذكر ذلك غير واحد من الأئمة أن العيد اسم لما يعود بعود العام أو الشهر أو الأسبوع، إذا كان يتكرر فإن هذا ينهى عنه. وهذا له حالتان: الحالة الأولى يقصد التعبد لله جل وعلا بذلك، تكون قد جمع بين أمرين عظيمين الابتداع وجمع بين التشبه بالمشركين. وإذا كان لا يقصد التعبد لله جل وعلا يقول أنا ما تعبد بهذا، يكون قد ابتدع، فيكون قد تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والبدعة نوعان، وأكرر لأهمية الموضوع، لأن بعض الناس لا يعرف البدعة إلا في العبادات، هي البدعة اللي تسمى البدعة في الغايات، والصواب أن البدعة نوعان، بدعة في العبادات وبدعة في الوسائل. كثير من الناس ما في بدعة في الوسائل الغلط، بل في بدعة في الوسائل. كل أمر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية الفعل فعملوا بدعة، ولو كان في الوسائل، ولو كان في الوسائل. فعلى هذا هؤلاء ينهون عن ذلك ما دام يتكرر بعود العام أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع.